الكريم، هيا بنا نعود إلى ساحة القرآن الكريم مع هذه التلاوة المباركة من الشيخ عبد العزيز عكاشة، والتي يقام بعدها إن شاء الله لصلاة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأ أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا